بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كان شاكرا صابرا، خصلتان من كانتا فيه كان شاكرا صابرا، من نظر إلى من هو دونه في الدنيا فحمد الله على ما أعطاه إياه، ومن نظر إلى من هو فوقه في الدين فاقتضى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وفي رواية قال: إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه فلينظر إلى من هو دونه. فهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي عالج فيها صلى الله عليه وسلم قضية من أخطر القضايا التي تتعلق بحياة الإنسان على ظهر هذه الأرض. ودين الله عز وجل دين شامل كامل، لا يأتي بما يصادم الفطر ولا يأتي بما يخالفها، وكيف يأتي دين الله عز وجل بهذا وهو من عند الله الخلاق العليم الذي يعلم من خلق عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل عليم بخلقه، وهو الذي خلقهم عز وجل عليم بما يصلحهم، ولذا أوحى إلى رسله هذا التشريع الذي يصلح لهم نفوسهم ويهذب لهم فطرهم. فإن كثيرا من الفطر التي ركبها الله عز وجل في الناس قد تستخدم استخداما حسنا وقد يساء استخدامها. ومتى ترك الإنسان نفسه، ترك لنفسه الحبل على غاربه، فإن الشياطين تحاول دائما أن توظف تلك الفطر التي خلقها الله عز وجل في الناس لما يضرهم في دينهم ولما يعود عليهم بالفساد والشقاء والعياذ بالله. وانظر إلى الشهوة التي ركبها الله عز وجل في بني البشر، له فيها من الحكمة البالغة ما له من الحكم التي لا يعلم مداها إلا الله. ولكن الإنسان متى لم يتبع شرع الله عز وجل في تهذيب هذه الشهوة، فإن الشياطين تجعلها نارا تلظى عليه في الدنيا قبل الآخرة. وهكذا في كل ما أودعه الله عز وجل من سنن في خلقه سبحانه وتعالى. ومن جملة هذه السنن أن الإنسان يعيش في مجتمع، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عمن حوله، وأنه لا بد فيؤثر ويتأثر، وأنه ولا بد فينظر إلى من حوله وإلى أحوالهم مما رزقهم الله عز وجل من أنواع الأرزاق، ومما يتخلقون به من أنواع الأخلاق. ولما كان دين الله عز وجل جاء ليعلم الناس أن الدنيا قنطرة إلى الآخرة، وأن الدنيا مزرعة إلى الآخرة، وأن الناس ينبغي أن يكونوا أن يتخذوا الدنيا كما أرادها الله عز وجل لهم، سبيلا لزيادة حسناتهم، وسبيلا لزيادة الجنان التي يعطيها الله عز وجل لهم بما أسلفوا من عمل ومن خير. فإن دين الله تبارك وتعالى دائما وأبدا ما يذكر المؤمنين أن عليهم ألا يتنافسوا في الدنيا، وأن عليهم ألا يجعلوا الدنيا نصب أعينهم، وأن عليهم ألا يجعلوا الدنيا في قلوبهم، وأن يجعلوها في إطارها الصحيح، وسيلة للآخرة ومزرعة للآخرة. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ولا بد سينظر بعضهم إلى أحوال بعض، وسينظر بعضهم إلى ما عند البعض الآخر، فلتكن تلك النظرة نظرة هادفة، نظرة تؤدي بالإنسان إلى ما يريد الله عز وجل منه وما أرشده إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ولا بد مطلع على أحوال الناس، فإنه ما من ناظر إلى أحوال الناس في أمر دين أو في أمر دنيا إلا ووجد من هم فوقه ومن هم دونه. فإذا نظر في الدنيا فلا شك سيجد من هم أكثر منه مالا، وأكثر منه ولدا، وأكثر منه جاها، لا بد سيجد هناك أقوام كثيرون فوقه، وكذا سيجد أقواما كثيرين دونه. فإلى من ينظر، بمعنى إلى من يمعن النظر، وأي صورة يجعلها نصب عينيه، وأي صورة يتأمل فيها ويتدبر فيها. هل لا يزال يذكر هؤلاء الذين فضلوا عليه في مال أو بدن أو غيرها، فيظل يذكر هؤلاء الذين فضلوا عليه؟ لو فعل الإنسان هذا فإنه لا يزيد نفسه إلا حسرة وألما، ويبعد نفسه عن الله عز وجل، لأن العبد المؤمن ينبغي أن يتقلب بين الشكر والصبر. فإذا كان يرى نفسه في حال بلاء، فمتى نظر إلى من هم أمثل منه فإنه يقل جدا صبره على ما هو فيه، وكيف يصبر وهو دائم التطلع إلى ما في أيدي الخلق، ودائم التطلع إلى ما فضل الله عز وجل به أقواما عليه. فإنه متى استحضر هذه الصورة فإنه سيقل صبره جدا. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخصلتان اللتان تعينان على أن يكون العبد صابرا شاكرا هو أن يكون متأملا في حال الدنيا في من هم دونه، ليس متأملا في من هم فوقه. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في مال أو خلق فلينظر إلى من هو دونه، قد تأتي الشياطين وتلفت أنظار الإنسان لفتا، وتلوي عنقه لويا لكي ينظر إلى متاع من متاع الدنيا رزقه الله عز وجل إلى أقوام من الخلق يحيطون به. فحينئذ يصف له صلى الله عليه وسلم العلاج أنه ينبغي أن يحيل بصره مباشرة، وأن يحيل قلبه وعقله إلى هؤلاء الذين هم دونه في أمر الدنيا، وإلا متى ظل متعلقا بهؤلاء الذين يفوقونه في الدنيا فإنه يتقطع قلبه ألما وحسرة، وإنه يزداد حب الدنيا في قلبه. والأخطر من هذا أنه ربما سعى إلى الدنيا فصار جيفة بالليل حمار بالنهار، لأنه يريد أن يحصل مثل ما حصل غيره، ويريد أن يشيد مثل ما شيد غيره، فربما انصرف عن أمر آخرته وصارت الدنيا هي أكبر همه، وربما ما هو أفحش من هذا والعياذ بالله أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وأن يبيع دينه لكي يحصل مثل ما حصل هؤلاء. وكم من أناس هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، باعوا دينهم لكي يحصلوا ربما على ألقاب وهمية. فهذا عميد الأدب العربي، وهذا حائز على جائزة كذا، وهذا قائد للتحرر، وهذا قائد للفكر، وكل هؤلاء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، وإنما يطلبون هذه الألقاب على حساب هجومهم على دين الله تبارك وتعالى، وعلى حساب طعنهم في دين الله عز وجل، وعلى حساب تجريحهم في التشريعات السامية التي أنزلها الله عز وجل على هذه الأمة. فمنهم من يعلن ذلك صراحة لا يواري شيئا من هذا، أنه ينبغي على الأمة أن تترك دينها وأن تتبع الغرب في كل صغير وكبير. ومنهم من يتوارى وينافق ولكن يعرض نفس الفكرة ونفس الدعوة في أن هذا ليس من دين الله وهذا ليس من دين الله، فيدعو الناس إلى أن ينسلخوا من دين الله تبارك وتعالى، وكذبا منه أن هذا ليس من الدين حتى لم يبق لهم من الدين شيء. فلا تلك العقيدة من الدين، ولا المحافظة على العبادة من الدين، ولا التشريعات التي أنزلها الله عز وجل في أمر الأموال والأبضاع وغيرها من الدين، فماذا بقي لهم من الدين؟ إنهم في واقع الأمر يدعون الناس إلى التحرر من دينهم، لأنهم باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، لأنهم قد اشرأبت أعناقهم إلى ما فتح الله من أنواع الأموال والثروات وأنواع نعيم الدنيا على الكفار، فأرادوا أن يحصلوا على شيء من هذا، فأرادوا أن يحصلوا عليه ولو على حساب دينهم ولو على حساب الطعن في دينهم. ولذا فإن هذا المرض مرض النظر إلى ما فضل الله به الآخرين في أمر الدنيا، قد يؤدي بالإنسان إلى أنواع من الفساد أعظمها وأخطرها أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا أمر مشاهد مجرب على مدار التاريخ. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان الأمر في الجانب المقابل، إن كان الأمر فيما يتعلق بالآخرة، فتلك التي جعلها الله عز وجل ميدانا للتنافس، وتلك التي جعلها الله عز وجل ميدانا للتسابق. والسباق في الآخرة يختلف عن السباق في الدنيا، لأن الدنيا ضيقة، لأن الدنيا ضيقة، متى حصلها أحد ضاقت على الآخر، فقل أن يتنافس اثنان في أمر من أمور الدنيا إلا وأوجد ذلك بينهما أنواعا من الحسد وأنواعا من الأخلاق الذميمة الرذيلة والعياذ بالله. وأما أمر الآخرة فإنها تسع الجميع وفوق ما يتخيله خيال أي بشر، فيمكن للجميع أن يتسابق، وفضل الله عز وجل أوسع مما يتخيله كل البشر. ولذا فإن التنافس في أمر الآخرة لا يأتي أبدا بأنواع من الشر، ولا يأتي بأنواع من الحسد، ولا يأتي بأنواع من الضغينة. وإن أتى تنافس في أمر ديني بشيء من حسد أو ضغينة، فاعلم أن هناك نوع من إرادة الدنيا قد دخلت عند هؤلاء المتنافسين، ولذا تحاسدوا وتباغضوا، لأن التنافس في أمر الآخرة لا يمكن أبدا أن يورث حسدا ولا بغيضا، لما لا والأمر يسع الجميع أن يسبق إلى الله تبارك وتعالى، والأمر يسع الجميع أن يعمل بطاعة الله عز وجل، فيرزقه الله عز وجل جنات عرضها السماوات والأرض. لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخلق أن ينظروا دائما إلى من هم فوقهم في الدين لكي يقتدوا به، لكي يعملوا مثل عمله، لكي يتنافسوا في نيل رضا الله تبارك وتعالى، لكي يتنافسوا في السعي إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه، أن ينظروا دائما إلى من هم فوقهم في الدين، سعيا لنيل رضا الله تبارك وتعالى، وسعيا لنيل جنات الله سبحانه وتعالى. وهاتان الخصلتان إذا كان الإنسان دائما ناظرا إلى من هم دونه في الدنيا وناظرا إلى من هم فوقه في الدين، فإنه سيكون شاكرا صابرا، سيكون شاكرا بما يتعدد لله عز وجل به من أنواع العبادات. اعملوا آل داود شكرا، سيجد قلبه خاضعا ذليلا لله تبارك وتعالى. ومتى أصابه شيء من البلاء فإنه سيتسلى بأحوال من هم أشد بلاء منه، وسيعينه ذلك بفضل الله عز وجل على أنواع من الصبر. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخصلتين من أعظم الخصال التي ينبغي على العبد المؤمن أن يحافظ عليهما. فماذا فعل الناس في تلك الوصية النبوية الجامعة التي أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تهذيب تلك الخصلة التي هي مركوزة في فطر جميع البشر، أنهم وإن كان لابد سيقارنون أحوالهم بأحوال غيرهم، فليتكن المقارنة مع من هم أسفل منهم في الدنيا ومع من هم فوقهم في الدين. هل طبق الناس تلك النصيحة النبوية الغالية التي نصح بها أمته، أم أنهم عكسوا القضية فصعبوا الأمور على أنفسهم في الناحيتين؟ فأما في أمر الدنيا فما زالت الأعناق تشرئب إلى ما رزق الله عز وجل به أنواعا من العباد، فيقع العباد في أنواع من الحرج، وتجد ألسنتهم تلهج بالشكوى من الله تبارك وتعالى، وربما تجد الواحد منهم قد فتح الله عليه بما لم يفتح على آبائه، وربما تجد بلاد المسلمين تنتقل من أحوال من سعة في الدنيا إلى سعة أخرى، ولكنها سعة في اليد، وأما القلب فضيقا حرجا لما فيه من التطلع إلى مزيد من الرخاء. والمفكرون والأدباء يرسخون تلك العقيدة في الناس، أنهم ينبغي أن يسعوا إلى مزيد من الرخاء، ينبغي أن يسعوا إلى مزيد من الرفاهية، ولا يوجد من يقوم في الناس يدعوهم إلى أن يسعوا إلى مزيد من مغفرة الله ورضوانه، إلى مزيد من السباق إلى جنانه. فيفتح على الناس ويوسع بما في أيديهم، بينما قلوبهم تضيق عليهم ونفوسهم تضيق عليهم لما تزداد تطلعاتهم إلى أنواع من الرزق حرموه، وربما كان في حرمانهم منه خير لهم لو كانوا يعلمون، ولكنه حب الدنيا والتطلع إليها ومقارنة العبد حاله بأحوال من فتح الله عليه أمر الدنيا. وأما أمر الآخرة فحدث ولا حرج عن أنواع التباطؤ وأنواع التكاسل وأنواع التسلية التي يسلي بها كل مصاب النفس، من أنه وإن كان قد أصيب في دينه، وإن كان قد ترك كذا وكذا من شعائر الدين، وإن كان قد فعل كذا وكذا من محرمات الله عز وجل، فإنه أمثل من غيره وإنه أحسن من غيره. لا نسمع تلك الكلمة إلا في موضعها الخاطئ تماما، كان ينبغي أن تسمع في عند من يصاب بمصاب من الدنيا، أن يقول أنه أهون مصابا من غيره حتى يتسلى ويتصبر. وأما في الآخرة فمصيبة الآخرة هي المصيبة وفجيعتها هي الفاجعة، وينبغي على كل من أصيب فيها لا سيما وإن كان الدواء يسيرا متناولا، إن مصائب الدنيا في معظمها وفي مجملها لا يملك الإنسان لها دفعا إلا أسبابا ربما يطول مداها حتى تأتي بثمارها، وربما لا يملك أسبابا أصلا، ومع ذلك يتحصر العباد عليها، ومع ذلك يبكون على أصلالها ويقفون عند رسومها. وأما الآخرة فمصائبها تقصير في الطاعات وفعل في المحرمات. يملك الإنسان لو استعان بربه عز وجل واستجمع عزيمته أن يتخلص من تلك المصيبة فورا مهما عظمت، فالله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فهكذا. فمصائب الدين مع خطورتها وفداحتها، فإنه متى استشعر الإنسان أنها مصيبة ومتى عزم على التخلص منها، فإنه بوسعه أن يقف منتفضا وأن يعرض عن معصية الله عز وجل وأن يقبل على طاعة الله عز وجل. وبوسعه لو أنه قارن نفسه بالذين جعلهم الله عز وجل هداة وقادة وأرسلهم للناس ليقتدي الناس بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هؤلاء الذين جعلهم الله قادة وجعلهم الله مهتدين وأمر بالاقتداء بهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، ثم من بعدهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنه اقتضى بهؤلاء، ولو أنه نظر إلى هؤلاء ونظر إلى طاعته وطاعة هؤلاء، وإلى خوفه من الله وإلى خوف هؤلاء، وإلى إنفاقه في سبيل الله وإلى إنفاق هؤلاء، فإنه سوف يشمر عن ساعد الجد ويقبل على طاعة الله عز وجل. ولكن معظم الناس لا يفعل هذا، وإنما ينظر دائما إلى من هم دونه في الدين لكي يثبت على حاله، لكي لا يتقدم خطوة في سبيل طاعة الله تبارك وتعالى. بل ربما تجد من ينتسب إلى الإسلام ولا يفعل شيئا من أركانه وشعائره، حتى الصلاة التي هي أعظم عبادات الجوارح. ربما ولد من المسلمين من لا يصلي أصلا، أو من لا يصلي إلا العيدين أو الجمعة، وهو يرى نفسه أنه أمثل من غيره بكثير، لأنه يحب الإسلام ولأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد أن كل عاص يتسلى بأحوال العصاة غيره، وأن كل مقصر يتسلى بأحوال المقصرين غيره، وتلك حيلة شيطانية تريد أن تقف بالناس عند حدودهم لا يتقدمون شيئا في دين الله تبارك وتعالى. وهذا خلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتطلع الإنسان دائما إلى الأفضل، وأقل هذا الأفضل أن يفعل الواجبات ويترك المحرمات. ولو فرضنا أنه قد وجد رجل لا يجد حوله من يفعل هذا، فلينافس هؤلاء الذين سبقوه إلى الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الذين أبقى الله عز وجل ذكرهم لكي تقتدي بهم الأمة. إن الشيطان يحاول دائما أن يجعل جميع الخلق ثابتين في أماكنهم لا يتقدمون شيئا في أمر الآخرة، بينما هم في أمر الدنيا. لو كان للواحد واديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وهكذا لا يمكن للإنسان أن تقف آماله عند حد، ولكن في أمر الآخرة دائما ما تقف الآمال عند حدود مبكرة جدا، بل إن آمال كثير من أبناء الأمة تقف قبل فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم إذا ما من الإنسان نفسه أنه هكذا قد وصل إلى حالة جيدة، وأنه عليه أن يثبت مكانه، وهل تعرف تلك الدنيا الثبات؟ وهل يوجد في تلك الحياة الصاخبة شيء من الثبات؟ إن الثبات يخالف السنة الكونية، فما دام الإنسان كائنا حيا فإنه لا يمكن أن يثبت مكانه أبدا، وما لم يحاول أن يتقدم وما لم يحاول أن يخطو إلى الأمام فإنه سيخطو إلى الخلف جزما. وإذا أردت دليلا على هذا فانظر إلى طرقات المسلمين، قد تجد بعض نساء المسلمين يخرجن متبرجات بتبرج كن يسمينه في يوم من الأيام ثيابا محتشمة، وكان الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينادون رجال المسلمين ونساء المسلمات أن يلزم الرجال نساءهم وأن يلتزم النساء بالحجاب الشرعي وأن لا يلبسن تلك الثياب التي يسمونها حشمة. ماذا حدث لهؤلاء؟ إنك قد تجد تلك المرأة التي ترتدي تلك الثياب التي تسميها محتشمة وابنتها تسير إلى جوارها بثياب لم تكن هي تتخيل يوما ما أن ترى فيها امرأة وتسكت عليها، تسير هي وابنتها جنبا إلى جنب. إنه التراجع الذي ينبغي أن يصيب كل القانعين بأماكنهم، إنه التراجع الذي ينبغي أن يصيب كل الذين يظنون أنهم قد ثبتوا على حالة جيدة من أحوال الالتزام. إنهم لا يدرون أنهم يسبحون ضد الطيار، وأن هناك طيار من شياطين الجن والإنس لن يرضى من الإنسان إلا بالكفر الصريح والعياذ بالله. ومتى رضى الإنسان من نفسه بالوقوف عند مرحلة من المراحل فإن هذا يعني أنه ولا بد سيعقبها أنواع من التراجع، قد يتراجع هو نفسه وقد يتراجع أبناؤه وبناته. وهذا مثال واضح صارخ إذا ما قارنت بين ثياب جيل من النساء وثياب بناتهن لتعلم أن العقيدة التي حكمت تلك الأم هي التي حكمت تلك البنت، وأن الفكرة هي نفس الفكرة، ولكنه التراجع الذي لا بد أن يصيب هؤلاء المستسلمين الذين يريدون أن يقفوا في أماكنهم لا يتقدمون نحو الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وستظل تلك البنت تجد هناك من هم دونها في الالتزام بدين الله، ومن هم أكثر منها تبرجا، ومن هم أكثر منها تهتكا، وستجد في هؤلاء أسوة، وستجد في هؤلاء تسلية في أنها متى قيل لها التزمي بدين الله تبارك وتعالى وارجعي إلى ربك واتركي هذا التهتك، فإنها حتى لن تنظر إلى أمها، لن نقول لن تنظر إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابيات من حوله، ولا أنها ستنظر إلى ما أوجبه عليها ربها، ولكنها حتى لن تنظر إلى أمها، وإنما ستنظر في أسفل سافلين في هاوية يتبارى فيها من مهنتهم الفسق ومن جعلوا مهمتهم في هذه الحياة أن يضلون الناس عن سبيل الله، وتسرب نفسها بالنسبة إليهم ترتدي ثيابا محتشمة وتلتزم بشيء من دين الله وتبتعد عن شيء من المنكرات. وهكذا لن يعدم منحرف عن دين الله تبارك وتعالى من أحد يحيل عليه التهمة ويجعل نفسه فوقه، وليس هذا هو الذي وأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أوصى إلى أن ننظر إلى من هم فوقنا في الدين وإلى من هم دوننا في الدنيا. ومن العجب العجاب أن تتصرف تلك الطريقة في قياس الأمور إلى أقوام زعموا أنهم حملة هذه الدعوة، وزعموا أنهم أبناء صحوة تدعو إلى العمل بدين الله تبارك وتعالى. فتصربت أيضا إلى كثير من الملتزمين بدين الله عز وجل أنواع من المقارنات مع من هم دونهم في الدين، فتجد أنواعا من الناس قد من الله عليهم في أول طلبهم للتدين وأول طلب وأول ما وجدوا جذوة الالتزام في قلوبهم بمنهج خالص نقي اتبعوا فيه عقيدة الصحابة والتابعين فمن بعدهم، واجتنبوا الحرام واجتنبوا المشتبهات والتزموا بدين الله تبارك وتعالى. ثم جاءت طفرة أخرى من أقوام التزموا بدين الله عز وجل التزاما مشوها، خير فيه دخن، أنواع من الالتزام فيها نقص أو فيها شبهة أو فيها شيء من هذا. وجدت من تلتزم بحجاب سابغ يستر جميع بدنها، بل ربما سطر وجهها وكفيها، ولكن فيه أنواع من الزينة، فيه أنواع من التمرد، فيه أنواع من حب موافقة الخلق، وهذا مما لا ينبغي أن يكون في من أراد أن يكون ملتزما بدين الله. لا ينبغي أن ينظر إلى شيء من موافقة الخلق. فلما وجد هذا النوع من الالتزام المشوه أو الالتزام الذي فيه دخن، الذي ربما نفرح متى وجدنا أحدا من الناس ينتقل من الشر المحض إلى هذا الخير الذي فيه دخن، ولكن ما بال الملتزمون والملتزمات بالتزام حقيقي كامل بدين الله تبارك وتعالى، ينظرون أسفل منهم، ينظرون إلى من هم دونهم، ويسألون عن تلك الصور المستحدثة ما حكمها، وإذا كانت جائزة فهل لا جاز لنا أن نفعلها، وإذا قيل لهم أن فيها شبهة فربما ركبوا الشبهات، وربما ركبوا الشبهات نوعا من التقليد لمن هم دونهم، ونوعا من مخالفة النصيحة النبوية التي نصحت المؤمنين أن يقبلوا على الله عز وجل، وأن ينظروا دائما إلى أعالي السماء، وأن كل نوع من أنواع التراجع حتى ولو كان تراجعا في دائرة المباح فإنه تراجع يلام أصحابه عليه. ألم تر إلى الله عز وجل كيف أنزل في كتابه عتابا للأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصروه وآووه؟ جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصروه بأنفسهم وأموالهم، وكانوا أهل نخيل وزرع، فتركوا هذا للعبيد، تركوا هذا للعبيد يصلحوا فيه ما يصلحون ويفسدوا فيه ما يفسدون، انشغلوا بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى ترك السيد تدبير زرعه وماله لعبيده فإنه ولا بد سيحصل فيه أنواع من النقص، وإنه لا بد سيحصل فيه أنواع من الخلل. فلما من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر على سائر العرب ودخل الناس في دين الله أفواجا، جلس الأنصار بعضهم إلى بعض وقالوا هلما نرجع إلى أموالنا فنصلحها. قالوا نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزرناه حتى أظهره الله على العرب، فلا حاجة له بنصرنا الآن، فهلم بنا نرجع إلى أموالنا فنصلحها. فأنزل الله عز وجل عتابهم في كتابه ليبقى هذا للمؤمنين في كل زمان ومكان، أن التراجع عن طاعة رزقها الله عز وجل للعبد نوع من الجحود ونوع من التهلكة التي يلقي العبد فيها نفسه. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فينا معشر الأنصار نزلت لما أرادوا أن يقعدوا عن الجهاد ويعودوا إلى أموالهم فيصلحوها. وإصلاح الإنسان مال نفسه من المباحات، وعدم خروج الإنسان في جهاد الطلب ليس من المحرمات ما دام أن الجهاد لم يتعين. لقد جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان دفاعا عن المدينة، لما كان متعينا، وأما بعد إذ قال صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا فإذا قد صار الأمر فرض كفاية يخرج فيه من أراد ويقعد عنه من أراد، ولكن هؤلاء السلة الأولين لا ينبغي أن يختاروا لأنفسهم، لأنهم متى اختاروا فإنهم سيتراجعون، ومتى تراجعوا فإنه نوع من الجحود لنعمة رزقهم الله عز وجل إياها. فما زال الأنصار رضي الله عنهم من أكثر الناس خروجا في الجهاد، حتى كان أبو أيوب وأبو الدرداء رضي الله عنهما بعدما طعنوا في السن ما زالوا يخرجون في حروب الروم، حتى دفن كثير من كبار السن من الأنصار خارج المدينة، بل خارج الجزيرة العربية بأسرها، يموتون في الغزو فيدفنون هناك. لما عاتبهم ربهم عز وجل هذا العتاب لأنهم أرادوا أن يتراجعوا خطوات إلى الوراء، وإن كانوا سيتراجعوا إلى دائرة المباح، ولكن التراجع في حد ذاته أمر لا يليق بالمؤمنين. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه كل من الله عليه بأنواع من الالتزام الصادق النقي ألا يخالطه بما يشبه شائبة، سواء في هيئة لباس المرأة المسلمة وحجابها ونقابها، أو في الورع عن مواطن الشبهات في أنواع المكاسب والتجارات والأموال، أو في البعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، أو في البعد عن مواطن الشبهات في عادات الناس في سلوكياتهم واجتماعاتهم. ينبغي لمن من الله عليه أن يظل لسانه رطبا بذكر الله، ألا يجعله منشغلا بأنواع من الفكاهات وغيرها، لأنه متى فعل هذا ربما يعد هذا تراجعا، ربما وهذا في حد ذاته مذموم. نهيك أن يكون تراجعا إلى شيء مذموم أصلا. لما يتراجع من رب أبناءه على أن يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من القنوات الفضائية، وإن كانت قد اجتنبت كبائر الإثم، إلا أنه قد يكون فيها أنواع من الخلط وأنواع من التخليط والفساد، وربما متى أوجد الأجهزة التي تستقبل تلك القنوات ربما استقبلت غيرها. فلماذا بعدما كان يبالغ الجميع في سد الذرائع عن أهله وأولاده أن يأتي بهذه الأجهزة ويقول سوف تكون مقتصرة على تلك القنوات وهذه القنوات التي يتكلمون عليها؟ نعم هي أمثل من غيرها، وربما نصر متى وجدنا بعض المسلمين يقبلون عليها حينما يقبلون عليها هجرة من قنوات الفسق والعري والفجور، نقول لهم لقد خطوتم خطوة للأمام، وقد يكون مطلوبا بعدها أنواعا من الخطوات. ولكن ماذا عساك أن تقول لمن خطى خطوات إلى الخلف يقترب من مواطن الشبهات؟ ناهيك أن تكون الخطوات إلى الخلف قد دخلت به في منطقة الألغام بالفعل، وقد جعلته يرتكب أنواعا من المحرمات. فهذه الوصية النبوية الجامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أن يرضي الإنسان نفسه بما من الله عليه بأنواع الدنيا، وأن يصبر نفسه على ما أصابه من أنواع البلاء بأن ينظر دائما إلى من هم دونه. وأما في أمر الآخرة فإن استطاع أن لا يسبقه أحد إلى الله فليفعل، ومتى كان الإنسان كذلك فإنه سيجد الطريق ممهدا إلى أن يكون صابرا شاكرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، مقارنة الإنسان بغيره في جميع أحوال الدين والدنيا هي سنة كونية مضطردة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا طريقة التعامل المثمرة مع هذه السنة الكونية وهذه الغريزة المركوزة في نفوس الناس. ويظهر هذا الأمر جليا عندما تكون هناك مناسبات اجتماعية خاصة أو شيء من هذا، وشهر رمضان الذي نحن على أبوابه، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه العمل الصالح، هو ميدان لهذه المقارنات، بعضها ينطبق مع ما وصفه صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يقبل عليه وأن يشجع، وبعضه على العكس من هذا. فهذا الشهر مما يعد الناس فيه من أنواع التوسع في المطعم والمشرب وغيرها مما وسع الله عليهم فيها، وهذا مما لا يملك أحد أن يمنع من وسع الله عليه في رزقه أن يوسع على أهله وعياله، لا سيما إذا كان في هذا عونا على تمام العبادة وتحسينها، بشرط ألا يبلغ هذا حد الإسراف وألا يكون فيه كسرا لقلوب الفقراء. ولكن في المقابل من لم يكن على هذه الدرجة من السعة، لما يمتلئ قلبه حسرة وألما، ولما يتطلع لأنواع من الدنيا ينبغي ألا ينظر إليها، وينبغي إذا كان عنده قوت يومه أن ينظر إلى أن هناك في مجتمعه، وإن لم يكن في مجتمعه فهناك في كثير من بقاع الأرض من لا يملكون كسرة خبز. فمما ينبغي أن ينبه إليه أنه من لم يجد سعة من الرزق بحيث يوسع في أنواع المطاعم والمشارب كما يوسع غيره، فلا ينبغي أن يجعل ذلك بابا للحزن والألم، كما يكثر الناس في الصحف وغيرها من التذكير بشهر رمضان وكأنه شهر الضيق، وكأنه شهر الإنفاق الذي يفوق قدرة معظم الناس، ويجعلون في رسوماتهم الكركرتية وغيرها أنواع من السخرية في هذا الشهر، حتى ارتبط الشهر في أذهان كثير من الناس بأنه شهر هم وضيق، والله عز وجل جعله شهر سعة للصدر بما أنزل فيه القرآن وبما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقبال على القرآن، وهو أعظم أسباب سعة الصدر. ولكن الناس هي التي تضيق صدورها بأنفسها حينما تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما ينبغي على كل من وسع الله عليه أن يوسع على أهله وعياله دون أن يكسر قلوب الفقراء، وأن يواسي إخوانه الفقراء لا سيما جيرانه بمثل ما واسى به أهله وعياله، وكلما واسى جيرانه كلما كان أقرب عند الله عز وجل، وكلما كان أسلم لصدر الفقراء عليه. وفي المقابل فهناك أنواع من الطاعات يمن الله بها على كثير من خلقه في هذا الشهر، ويحدث أحيانا أنواع من التطلعات لكثير من الخلق حينما يجد من يفتح مصحفه في وسائل المواصلات فيقرأ في كتاب الله عز وجل، فينشط غيره فيفتحون مصاحفهم، وتجد وسائل المواصلات وقد عمرت بفضل الله عز وجل ممن يقرأ بمن يقرؤون كتاب الله عز وجل، وتجد أن أهل كل حي ربما يتطلعون إلى أن يطيل بهم إمامهم صلاة التراويح حتى ينافسوا غيرهم في الفضل، ويطمعون في أن يصلي بهم مزيدا من الصلاة في الليل، أو غير هذا من أنواع الطاعات التي بدأ الناس يتسابقون إليها. وهذا مما ينبغي أن يشجع، وهذا مما يوافق ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على كل أحد رزق قدرا من الطاعة في هذا الشهر أن ينظر إلى طاعات أكثر، وينبغي على أهل كل مسجد أن يبحثوا في زيادة طاعاتهم، لا يفعلون العكس كما قد يحدث في بعض الأحيان، فينظرون إلى أن هناك من يخفف في صلاة التراويح أو في غيرها، وهذه صلاة مستحبة فيها أنواع من الرخص، بحيث يستطيع الإنسان أن يصلي جالسا ويستطيع أن يتخفف بأنواع من الرخص. فليس هناك معنى من أن نجعل هذه العبادة قاصرة ناقصة بدعوى أن هناك من يعجز عنها، لأن هناك أنواع من الرخص يستطيع أن يترخص بها من يكون عنده مرض، ومن يكون عنده نوع من العذر أو نحو هذا. فينبغي أن يكون الجميع متطلعين إلى مزيد من الطاعة، متنافسين في طاعة الله تبارك وتعالى، وينبغي عليهم أيضا أن يحذروا من أن تنقلب تلك المنافسة إلى منافسة في الدنيا، كما يحب الإنسان مثلا متى صلى في مسجد يطيل أكثر من غيره أن يتحدث بهذا، فهذا من الخطر من أن ينقلب الأمر من منافسة في أمر الآخرة إلى منافسة إلى سمعة أو رياء في الدنيا. فمما ينبغي أن يشجع في هذا الشهر العمل بهذا الحديث الذي ينبغي أن يعمل به في هذا الشهر وفي غيره، فلا يمدن أحد عينيه إلى ما متع الله به غيره ممن وسع الله في رزقهم، وليشكر ربه وليحمد ربه على ما رزقه إياه، ولينافس الجميع بعضه البعض في طاعة الله تبارك وتعالى، وليحرص أيضا من وسع الله عليه رزقه أن يواسي غيره وأن ينافس من يتصدق في هذا الشهر وأن ينافس من يواسي الفقراء في هذا الشهر، فهذا أيضا من جملة النظر إلى من هم فوقه في الدين، ومن جملة التطلع إلى مزيد من العمل بدين الله عز وجل والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم ارزقنا فيه العمل الصالح. اللهم ارزقنا فيه العمل الصالح وتقبله منا. اللهم هيئ فيه لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. اللهم قاتل اليهود والصليبيين. اللهم قاتل اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.